الذي يبخل، مثلهما كمثل من أراد أن يلبس درعا تحميه من سلاح عدوه. ومعلوم أن الدرعة تلبس من الأعلى، فكلما أدخلها وصلت إلى ثديه أو إلى ثدييه راح يدخل فيها يديه، ضاقت وغلت إلى ترقوته رجعت. هذا البخيل ما يستطيع يلبسها. وأما الجواد السخي فكلما لبسها سبغت، وكلما أراد تزيينها وتلبيسها عليه نزلت حتى تغطي أسفله ويعفو أثره. تحصن فيها ولا لا؟ تحصن فيها غاية الحصانة. وأما الثاني كلما أراد أن يلبسها اجتمعت إلى ترقوته، ارتفعت إليه، فما يستطيع ولا تبلغ إلى ثديه إلا وتعود إلى ترقوته. قال: فهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في حال هذا وهذا. فهذا نفسه منشرحة للخير والإنفاق والصدقة، وذاك نفسه غير منشرحة وصدره ضائق بها فلا يستطيع الإمضاء والإخراج. فالإحسان إلى الناس والسعي في مصالحهم هذا من أعظم الأسباب التي تشرح الصدر، لأنه كلما علم المحسن أنه يزداد من الله سبحانه وتعالى بذلك قربا بسبب إحسانه إلى عباده، فإنه يزداد عطاء ويكثر خيره. ولهذا فالله سبحانه وتعالى دائما معه، كما قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والإحسان إلى عباد الله بهذه الأنواع التي ذكرنا من أعظم الأسباب التي ينشرح بها صدر العبد المؤمن الموحد. فتجد إخوانه وتجد قصاده كثير، وهذا مما يسليه ومما يوسع صدره ومما يهون عليه إذا نزلت به النوازل. واسمعوا مصداق ذلك، قالت: كلا والله لا يخزيك أبدا، أليس كذلك؟ إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، والله لا يخزيك الله أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين وهو محسن سبحانه، من أسمائه المحسن ويحب المحسنين. ومن أحبه الله سبحانه وتعالى وفقه وحماه وحرسه ورعاه وشرح صدره وأعلى ذكره ورفع أمره وخذل عدوه وكبته. ولا أطيل عليكم، فالحديث في هذا طويل والأسباب في هذا كثيرة، ذكرها الذين ألفوا في الوعظ والذين صنفوا في أخلاقه وشمائله صلى الله عليه وسلم، والذين كتبوا في التفسير، والذين ذكروا من تراجم الزهاد والعباد، وهي كثيرة، ومن تلمسها طلع منها بعدد كثير. ولو يكتب في هذا كتابا فيجمع فيه ما تنافر من كلمات هؤلاء العلماء الأعلام لا ينفع الله سبحانه وتعالى به. ونرجو أن ينفع الله جل وعلا صاحبه وكاتبه ويأجره عليه إذا ما قام بهذا. فإن النفوس تحتاج في مثل هذه الأزمان وفي أزمان الفتن المتتابعة المتلاطمة إلى ما يسليها وإلى ما يشوقها إلى باريها وإلى ما يصبرها على ما نزل من البلاء عليها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم جميعا ممن قال وعمل بما قال فأصبح قوله وعمله سواء، وأن لا يجعلنا ممن خالف عمله قوله عياذا بالله من ذلك. وأسأله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما أسأله سبحانه أن يحشرنا مع أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. شكر الله للشيخ هذا التبيان، ونسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وصدوركم بالحق والهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأسئلة أيها الإخوة كثيرة، منها ما يتعلق بالموضوع ومنها ما لا يتعلق بالموضوع، فنعرض ما نتمكن من عرضه على الشيخ ونستميح عذرا في تلاوة الأسئلة. قال السائل: الشيخ الفاضل حفظه الله تعالى، لقد قلت جحد آدم، حبذا لو بينت لنا ماذا جحد، وهل يصح هذا اللفظ أم أنه سبق لسان؟ هذا الحديث صحيح في قصة نبي الله آدم عليه السلام حينما نظر إلى ذريته فرأى فيهم ما رأى مما هو معلوم في الحديث، وكان من ضمن من رآه فيهم من؟ داود. فسأل عن عمره فقيل له كذا، فقال: يا رب، له من عمري 40 عاما. فلما انتهى الأجل وجاءه الملك لقبض الروح وأخبره أنه لم يبق إلا هذه المدة من عمره وأنه قد وهبها لابنه داود، جحد عليه الصلاة والسلام، قال: ما قلت هذا، أنكره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جحد آدم فجحدت ذريته. وهو موجود في الطحاوية عند قول مات رحمه الله والعهد والميثاق، فإذا راجعتموه تجدونه في نفس الطحاوية عند قول الماتني، يعني الطحاوي، والعهد والميثاق الذي أخذه الله، فإذا رجعتم تجدون هذا عنده في الشرح. وهذا حفظكم الله أيضا من مساوئ الانتقاء في العلوم، خصوصا في الكتب المهمات، تؤخذ نبذة من هنا ونبذة من هنا ونبذة من هنا. فأنا أشبه هذا التعليم بحلاقة الذين نراهم في المروة، هكذا وهكذا وهكذا، فبعضهم تطلع حلاقته مشوهة، فله أصاب السنة الرأس كله، لأن الله جل وعز يقول: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي ومقصرين رؤوسكم. فكما أن الحلق يقع للجميع فالتقصير كذلك يقع للجميع، ولا يحصل هذا التشويه. فهذا يعني من مساوئ مثل هذه الأيام، الدراسة في هذه الأيام، ويقع بسببها الخلل. وأنا أوصي نفسي وأقوله مرة أخرى لإخواني: الأصول العلمية، المتون العلمية التي هي أصول عندنا في جميع الفنون، لا بد من قراءتها كلها. ما هو لازم إذا قصر أصحاب المناهج أن لا نرجع إليها، هذا خطأ، فإن هذا يجعلك دائما متعرضا لمعرة التخجيل في مثل هذه الأشياء. فهذا ذكره أيضا شارح الطحاوية، وهو موجود عند هذا الموطن، فأوصي من أراد أن ينظر إليه أن ينظر في هذا المكان. نعم. شكر الله لكم. سائل يقول: نرجو من فضيلتكم أن تبين لنا أين ذكر الحافظ ابن كثير الحديث الذي ذكرتموه في أول المحاضرة. هذا الحديث ذكره الحافظ في تفسيره في المجلد 456 إذا ما وهمت، لكن هذا الذي يغلب على ظني. نعم. وهو عند قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وهذا أفضل. نعم. سائر يقول: إذا لم يجد طالب العلم من يعينه من زملائه في الدراسة وأصحابه على طلب العلم، فهل تنصحونه بتركهم والاستمرار في الطلب دونهم؟ يقول: إذا لم يجد طالب العلم من يعينه من زملائه في الدراسة وأصحابه على طلب العلم، فهل تنصحونه بتركهم والاستمرار في الطلب دونهم أو وحده؟ يعني هذا سؤال وجيه، وقد تركت أنا من الأسباب التي تعين على شرح الصدر كثيرا كما ذكرت لكم، وإن مما ذكر العلماء في أسباب انشراح الصدر قلة الاشتغال بالفضول، وهو الذي لا فائدة فيه، وذكروا له أمثلة: فضول النظر، وفضول الاستماع، وفضول الكلام وفضول الأكل وفضول النوم وفضول الخلطة، فضول الخلطة. فمن هذا المخالطة الدائمة الدائمة الدائمة. وليس معنى هذا أننا نزهد في مخالطة الناس ومداخلتهم في ومداخلتهم، لا، لكن الناس أقسام، من هو منهم من خلطته مثل الهواء لا تستغني عنها، وهذه خلطة أهل الخير والعلم والهدى، ومنهم من خلطته مثل الطعام تحتاج إليه في وقت الحاجة فتأخذ بقدر وتدع، ومنهم من خلطته مثل الدواء، إذا شئت أن تتداوى نزل بك ألم أخذت منه بقدر ما تحتاج إليه دواء، ومنهم من خلطته داء خالص. ففضول الخلطة هذا أيضا مما ذكر العلماء أنه من أسباب انشراح الصدر. لما؟ لأن فضول الخلطة التي لا يكون فيها ذكر الله والعلم والحث عليه والتذكير بالدار الآخرة والتزهيد في دار الغرور، هذه المخالطة يعني لا فائدة فيها، لا تورث إلا كثرة الكلام، ومن كثر كلامه كثر لغطه، ومن كثر لغطه كثر سقطه، ومن كثر سقطه إيش؟ هذا هو. فحينئذ تستحكم به الهلكة. والجواب على ما نقول ما قاله أخونا أن نقول إنك إن لم تجد وطن نفسك على الصبر، وطن نفسك على الصبر، فطريق العلم صعب وفيه أيضا ثقل، لأن الله جل وعلا قال لرسوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهو كلامه سبحانه الذي قال فيه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالمراد بالثقل هنا يعني النفوس ما تقوم به إلا مع مجالدة ومجاهدة، لأن النفس تهوى وتتمنى، وكتاب الله يأطرها بالأوامر والنواهي وهي لا تريد أن تتقيد بهما. ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقيده بشرائع الإيمان واللهو، خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان، يا لذة الأوتار الأسماع لا تتعوض بلذاذة الأوتار والعيدان. فالحاصل أن العلم فيه ثقل ويحتاج صاحبه إلى أن يتصبر ويصبر عليه، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. فإن وجد لك المعين على هذا فهذه نعمة من الله عظيمة، وإن لم يوجد فلا يكون ذلك سببا إلى ترك الإقبال على التعلم. أقبل عليه واسأل الله جل وعلا التوفيق، واصبر وصابر وجاهد نفسك في هذا، فإنك مأجور، وإذا علم الله سبحانه وتعالى منك الصدق سيصبح بعد ذلك أحب ما يكون عليك الخلوة بنفسك لتقرأ وتحصل. فهذه الخلوات التي يقضيها طالب العلم بنفسه في التحصيل هي أحب وأعز عليه بكثير من المخالطة التي لا فائدة فيها. نعم. سائل يقول فضيلة الشيخ، إذا نوى الإنسان من طلبه للعلم الإقامة في بلد ما حتى يستفيد من علمائها ويحصل العلم وكذلك الرزق في الدنيا، فهل هذا خارج عن الإخلاص؟ يوشك أن يدله العلم الشرعي على الإخلاص ويدله إليه، وهذا قد ورد عن السلف كثيرا، العبارات الواردة في هذا المعروفة لنا جميعا، طلبنا هذا العلم للدنيا فأبى أن يكون إلا لله جل وعلا، فيبشر بخير ونحن نقول له جاهد نفسك في هذا وهو إن شاء الله إلى خير، يبشر بخير، لأنه إذا رزق العلم تصحح المسار بإذن الله سبحانه وتعالى، وحينئذ يجاهد نفسه ويجالدها كما قال سفيان رحمه الله تعالى. المقصود أن العلم الشرعي يدل صاحبه على الله جل وعلا إن عاجلا أو آجلا. نعم. شكر الله لكم. يقول سائل، شاب تاب إلى الله من الذنوب ولله الحمد ولكنه يخاف أن يعود إلى تلك المعاصي، فما توجيهكم؟ توجيهنا له ما وجه به الحديث في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وكمل 100، فجاء إلى العالم، وتعرفون الحديث، وفيه قال له أخرج إلى أرض كذا وكذا، دله عليها، فإن بها أناس صالحين. فأنا أقول لأخي هذا: الحمد لله جل وعلا على أن من عليك سبحانه وتعالى، ونسأله سبحانه أن يثبتنا وإياك على الحق والهدى بعد إذ عرفنا. والذي أوصيك به أن تترك الرفقة الأولى وتتجه إلى رفقة صالحة تعينك على نفسك وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وإياك ثم إياك أن يخطر بقلبك العودة إلى أولئك، لأن هؤلاء يدعونك إلى الشر، وإذا ما تركتهم فإنك تقطع أسباب الشر وتقبل على الخير وأسبابه، والله سبحانه وتعالى هو الموفق والمعين. هذا سائل له أربعة أسئلة في ورقة واحدة. أولها: ما هي حقيقة الديمقراطية؟ ما هي حقيقة الديمقراطية وحكمها في الإسلام؟ نعم، الديمقراطية يعرفونها أهلها الذين وضعوها الديمقراطيين، فهي حكم الشعب بالشعب، يعني الشعب هو الذي يحكم نفسه بنفسه، هكذا عرفها أهلها، يعني الشيء إذا رأوه حلالا حلالا خلاص، ولو كان حراما، والشيء الذي يريدونه حرام حرام ولو كان حلالا، فهي حكم الشعب بالشعب، فهي غير خاضعة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني نسمع نحن في الأخبار ونرى ونقرأ ما يجد دائما وأبدا من ما يسمونه الاستفتاءات على القوانين، أليس كذلك؟ يعني هذا القانون الآن ما عاد يصلح، ينظمون قانون جديد يستفتون عليه خلاص، يصبح قانون شرعي عندهم. لما؟ لأن الشعب وافق عليه ولو كان فيه معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا العكس، بعد مدة يصوتون على قانون آخر، فإن الشعب لفظ القانون الأول، وهذا يدل على ما؟ يدل على نقص هذه القوانين التي يتحاكمون إليها، لأنها زبالة الأذهان، نحاتة الأفكار وزبالة الأذهان، فهي ناقصة، والخلق لا يعلمهم إلا من خلقهم سبحانه، فيعرف ما يصلحهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى سبحانه وتعالى. فهذه حقيقة الديمقراطية، حكم الشعب بالشعب، إذا صوتوا على شيء وأقروه مشى، حلالا حراما هذا لا يهمهم، المهم أن الشعب قد أقره، وهي غير جائزة. السؤال الثاني: ما هو واجب الدعاة في بلد حكومته كافرة، وكيف يبدأون دعوتهم؟ واجب الدعاة في البلدان الكافرة أن يقوموا بدعوة الناس إلى عبادة الله جل وعلا، يبين لهم الحكمة التي خلقهم الله لأجلها، والغاية التي خلقهم لأجلها هي عبادته سبحانه وتعالى وطاعته جل وعلا، فيقومون بذلك. فمن دخل منهم في الإسلام وجب عليهم أن يعلموه، لأن الداخل في الإسلام من بابه يحتاج إلى أن يتعرف عليه، فأولا عليهم أن يخلصوا لله في دعوتهم، وتكون الدعوة لله، لا لأن يتبع فلان أو لأن يتبع فلان، أو يكون مع الجماعة الفلانية أو مع الجماعة الفلانية، أو في الحزب الفلاني أو في الحزب الفلاني، لا، وإنما أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعز يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى خالصة، وإلى الله جل وعلا خالصة، دعوة لله لا لأجل الدنيا ولا لأجل منصب ولا لغير ذلك، وإلى الله، إلى دينه وإلى شرعه ومنهاجه سبحانه وتعالى، لا إلى غير ذلك من الأهواء والأغراض، فهذا الواجب. فإذا ما من الله جل وعلا على هؤلاء وآمنوا، فإن الواجب على أيضا من دعاهم واحتدوا على يديه أن يدعوهم إلى أحكام الإسلام، كما جاء في حديث معاذ: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، واللفظ الآخر أن يوحدوا الله. الحديث: فإنهم فأنت تخبرهم بهذا، تخبرهم بهذا بأركان الإسلام وأركان الإيمان والواجب عليهم في ذلك: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج على المستطيع، أركان الإيمان أنواعها ستة، كذا كذا كذا كذا إلى آخره، كما جاء في حديث جبريل المشهور الإحسان. ثم بعد ذلك تعطيهم الفقه الصحيح في دين الله جل وعلا المبني على الكتاب والسنة الميسر، فإن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ميسر، وابعد بهم عن ما لا يستطيعون فهمه من التعقيدات، فإن الدين صافي عقيدة وشريعة ما شابه عقد، إلا إذا دخلت في كلام أهل الكلام فحينئذ يأتي التعقيد المنفر والمورث للبغضاء في قلوب هؤلاء الذين يدخلون فيه. فالحاصل تدعوهم أولا إلى الإسلام، فإنهم أجابوا تبين لهم أحكام الإسلام فيلتزموا شرع الله سبحانه وتعالى، ثم إنهم بعد ذلك يختلفون في حالهم بعد أن يقوموا بأمور الإسلام الأصلية وأركانها الأصلية يختلفون، فمنهم من عنده الاستعداد والقوة والمقدرة التي تهيئه لأن يرحل إلى بلاد المسلمين فيتعلم، فهذا يجب عليه، لأن الله جل وعز يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا يجب على من كانت عنده هذه الصفات والمقدرة هذه أن يأتي إلى بلاد الإسلام، يأتي إلى مثل المملكة، مكة، المدينة النبوية، إلى الرياض ونحوها، فيطلب العلم الصحيح الشرعي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتعلم فيعود منذرا لقومه ومحذرا إياهم، لا سيما إذا كانت لغتهم ما هي اللغة العربية، فإنه يعود إليهم لأنه يحسن لغة قومه فيدعوهم ويعلمهم ويفقههم، هذا هو الواجب عليهم. شاب من طلبة العلم وله مدة في هذا الطلب الشريف، ولكنه يشعر من نفسه أنه لم يستفد كثيرا قومه فيدعوهم ويعلمهم ويفقههم، هذا هو الواجب عليهم. شاب من طلبة العلم وله مدة في هذا الطلب الشريف، ولكنه يشعر من نفسه أنه لم يستفد كثيرا ولم يحصل من العلم الشيء الكثير، فعندما يحصل له هذا يشعر بضيق في الصدر ويعلوه الهم والغم والكرب، فكيف يفعل من وجد هذا من نفسه؟ ولكم جزيل الشكر. ينظر إلى الأسباب، يتلمس الأسباب الموجبة لمثل هذا، وليحاول بقدر الاستطاعة علاجها، فإما أن تكون فيه وإما أن تكون في مطلوبه، إما أن تكون فيه وإما أن تكون في المطلوب، إما أن تكون في الطالب، وذلك نضرب له مثالا بعدم استعداده لأن يفهم هذا الفن أو هذا النوع من العلم أو هذا الكتاب بالذات، فهذا ينبغي له أن يعالجه فيبدأ بما يستطيع ويتدرج في ذلك، فيبدأ بالمختصرات ولا يبدأ بالمطولات مباشرة، والنظر إلى من هو أعلى منه ويريد الارتقاء مرة واحدة هذا يصعب عليه أن يكون بهذه الطريقة محصلا مرة واحدة، فيجب عليه أن ينظر في نفسه وينظر في أيضا مطلوبه. مرادنا بمطلوبه الناس يتفاوتون في قدرهم في قدراتهم ومواهبهم، فتجد هذا عنده قوة في أصول الفقه فليحصل فيها، وليحرص على التحصيل فيه. هذا عنده قوة في التفسير، وإن كان عنده ميل إلى غيره لكن قوته في هذا أكثر، فليحصل فيه، فإنه حينئذ ينتفع في أقرب مدة وأقصر مدة. أو عنده مثلا قوة في علم الحديث وطلب الحديث فيتجه إليه، في الفقه يتجه إليه، وهكذا. فيبدأ بما يستطيع، وما لا يستطيع يجاوزه ويدعه حتى يأتي إليه بعد ذلك. المقصود أنه إما أن يكون في نفسه وإما أن يكون في مطلوبه. فإن كان في نفسه فلينظر في أسباب الضعف، أهي في معاصي الله جل وعلا فليجتنبها، أهي في نومه الكثير فليجتنبه. فالنوم والعلم ما يلتقيان، النوم المفرط ما يلتقيان. لما؟ لأن هذا العلم لا يستطاع براحة الجسد، إذا وهبته كلك أعطاك بعضه، وأما إذا نمت كلك كم يعطيك؟ ولا شيء. فالحاصل هذا معنى قولهم فضول النوم. ولهذا يقول القائل: واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. فما أبعد العلم على أهل الكسل، فالعلم والكسل ما يلتقيان. اللي يبغى الراحة الدائمة ما فيه، ما يتأتى له، فإذا عرف أن هذا من الأسباب فليجتنبه. وإذا كان من الأسباب الصحبة أو المخالطة التي يذهب معها الوقت فليحاول وليجاهد نفسه في التقليل من ذلك. وهكذا إذا كان يرى في نفسه الوحدة أيضا التي تضعفه، وإذا وجد معه من يعينه من الذين تدارس معهم تشجع بذلك، فلينظر إلى خيرة من يعرف في مثل هذا. وخيرة من يعرف ما هو بالحذق والمجادلة، لا، خيرة من يعرفه بالجد والاجتهاد والحرص على الوقت، هذا الذي يجب عليه أن يختاره، لأن هذا شحيح، وهذا الباب ما يصلح فيه إلا الشحيح بوقته. هذا النوع من الناس ما يصلح فيه إلا الشحيح بوقته. فالذي يضيع الوقت في الصالح والطالح والنافع أو حتى في المباحات، يصرف الوقت في كثير من المباحات التي لا تعود عليه بالفائدة الكثيرة، هذا سيعطره، لأنه ما عنده استعداد يضيع الوقت معك على غير فائدة. فإما أن تكون مثله جاد، وإلا فاجتنبه، فهذا يعينك على نفسك. فمن هذه الأسباب مثلها إذا عرفها في نفسه فليعالجها، وإن كانت أسباب أخرى فليطرحها على من يعين على معالجتها ممن يثق بهم فيما بينه وبينهم، والله هو الموفق. شكر الله لكم. يقول السائل: ما هو الضابط في خروج الرجل عن من دائرة الفرقة الناجية؟ الضابط لخروج الرجل من دائرة الفرقة الناجية مخالفة ما عليه أهل الفرقة الناجية في أصولهم، هذا هو الضابط. وأما أن يقع في شيء من الأخطاء وأصله على خلاف أهل البدع وأصله أصل أهل السنة، فهذه زلة، ولا يقال عنه إنه خارج عن أهل السنة. فما يقال عن من وقع في بعض التشبيه أو التفويض إنه مخالف لأهل السنة بزلة زلها وأصله على خلاف ذلك؟ الضابط لخروج الرجل من دائرة الفرقة الناجية مخالفة ما عليه أهل الفرقة الناجية في أصولهم، هذا هو الضابط. وأما أن يقع في شيء من الأخطاء وأصله على خلاف أهل البدع وأصله أصل أهل السنة، فهذه زلة، ولا يقال عنه إنه خارج عن أهل السنة. فما يقال عن من وقع في بعض التشبيه أو التفويض إنه مخالف لأهل السنة بزلة زلها، وأصله على خلاف ذلك. وكذلك لا يقال عمن أخطأ في تكفير شخص خطأ بعد تحريه للأدلة وقيام أسباب التكفير وانتفاء موانعه، وكان ممن له أهل، ممن هو أهل أن تصدر منه هذه الأحكام، يعني من أهل العلم، فزل بسبب هذا، لا يقال عنه إنه خرج من أهل السنة. وهكذا مثل ما وقع أيضا لابن خزيمة رحمه الله حينما أنكر حديث الصورة، رده لأنه ما صح عنده، ما يقال عنه أيضا إنه من الجهمية حينما قال المراد به صورة آدم، وأحمد يقول أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله جل وعلا، وهكذا. فالحاصل أهل العلم الذين لهم في العلم مورد ومصدر، إذا وقعت منهم مثل هذه الزلات لا يقال عنهم إنهم خرجوا من منهج أهل السنة أو عن أهل السنة والجماعة، وإنما يقال هذه زلة عالم وأصوله تأباه التي هو عليها، وهي أصول أهل السنة والجماعة. وأما المخالف لأصول أهل السنة والجماعة هذا واضح أمره، كمن يخالفهم في الصفات، أو من يخالفهم في تكفير الحكام مطلقا، أو من يخالفهم في الخروج على أئمة الجور، أو من يخالفهم في الإيمان وأنه قول واعتقاد ولا يدخل الأعمال فيه فيكون من أهل الإرجاء، أو من يخالفهم في سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلحق بأهل الرفض، وهكذا. أما مجرد حصول الزلة وأصول ذلك العالم تأباها فهذه زلة ترد عليه ويبين خطأه فيها ويدعى إلى العودة إلى الحق، فإن عاد فالحمد لله، وإن لم يعد ليس الكريم على القناة بمحرم يبين زلته في هذا. نعم. يقول السائل: ما هو قولكم في من يقدح بالشيخين ربيع ومقبل وأنهما لا يهتمان بالأمور التي تفيد المسلمين في حياتهم الحاضرة، وإنما اشتغلوا بأمور لا طائل من تحتها؟ هذا الكلام فساده يغني عن إفساده. تعليم الشيخين معروف ومدارسهم معروفة وآثارهم مشاهدة ومحسوسة، ولعل في هذا غنية عن التطويل. نعم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، يعلم الله أني أحبك في الله يا شيخ، ثم من من العلماء الذين توصون بالدراسة والقراءة عليهم في المسجد النبوي؟ العلماء الذين نوصي بالقراءة عليهم في المسجد، عالم المدينة الآن الشيخ عبد المحسن العباد، فلا ينبغي لطالب العلم الذي يحضر دروس المسجد النبوي أن يفوته الشيخ عبد المحسن العباد، فهو عالم المدينة. وإن كان السائل مبتدئا فلينظر إلى من هو مهتم بالتدريس للمبتدئين. وأنا لا أعرف الأسماء كلها في المسجد النبوي، لكن المتون التي يستفيد منها وينبغي للمبتدئ أن يبدأ بها في الاعتقاد وفي الفقه وفي الحديث، وليحضر عندهم إن كان مبتدئا في ثلاثة الأصول وكشف الشبهات وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية والتدمرية وشرح العقيدة الطحاوية، ينظر من يقوم بهذا وليحضر عنده. وكذلك في الفقه، فقه الحديث، من يشرح في هذا وليحضر عنده، وعليه بالصدق مع الله، وأن ينطلق من قول السلف رحمهم الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا يأخذ هذا العلم عن أهل الأهواء والبدع، وإنما يتجه إلى أهل السنة، وفيهم الغنية والكفاية ولله الحمد. لأن التعليم والتعلم من أسباب تعلق القلوب وارتباطها بمن يحسن إليها أو يعلمها، فيخشى كما قال النووي أن يتردد على فقيه أو عالم وعنده بدعة فيقع في بدعته وهو لا يشعر. فهذا الذي أوصي به من سأل هذا السؤال، وبالله التوفيق. سائل يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام أشعري العقيدة إن كان لا يوجد غيره، أو كان إماما مقاما عليك من السلطان ولم يكن عندك سواه، الصلاة خلفه صحيحة. وإن استطعت أن تجد غيره، ولو كان المسجد يزيد عن هذا بنصف كيلو أو كيلو أو نحو ذلك، فالواجب أن تصلي خلف صاحب السنة ولا تصلي خلفه. فإن لم يكن إلا هو، أو كان إماما مرتبا من سلطان القطر، أو تخشى أن تحصل مفسدة، فالصلاة خلفه صحيحة. وللجنة الدائمة في عهد سماحة الشيخ فتاوى في هذا موجودة، في عهد سماحة الوالد رحمه الله الشيخ عبد العزيز، فتاوى مسطورة وهي معروفة ومشهورة. نعم. سائل يقول: ما رأيكم في الانتفاضة التي حصلت الآن في فلسطين، وهل في فلسطين جهاد شرعي نشارك فيه بالمال والأبدان؟ أما ما يتكلم عن المال وعن الجهاد فيه، فأنتم سمعتم دعوة إمام المسلمين في هذه البلاد إلى الجهاد بالمال والتبرع به، والله جل وعز قد قال: وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم في غير ما آية فليجاهد به. وأما قضية الانتفاضة فهذه قضية أخرى، وقد سئل عنها صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، فأنا أحيل على إجابته، لأن أمثالي لا يصدر عن إجاباتهم في مثل هذا، وإنما يصدر عن إجابة من لهم الثقل في القلوب ولهم الوزن والمكانة، فإن إجابتي لا تقدم ولا تؤخر، وهي موجودة، ومن طلبها سمعها. نعم. لما ليس هذا تهربا، والله على ما أقول شهيد، ولكن أقول لأن هذه القضية مما عمت بها البلوى، هي وأمثالها في عدد من أقطار المسلمين، وهذه المسائل يرجع فيها إلى من أمرنا الله سبحانه وتعالى بالرجوع إليهم من أهل الاستنباط والتمكن الفقهي في دين الله جل وعلا، فنرده إليهم وهم المرجع، رحم الله من مات منهم ووفق وحفظ من بقي. يقول: إذا اغتاب المسلم أخاه أو أخطأ في حقه في غيبته ثم تاب من ذلك، فهل يجب عليه أن يطلب من أخيه التحليل أو التحلل، وخاصة أنه قد يتحرج من ذلك، فهل تكفيه التوبة؟ هذا كلام أهل العلم فيه مشهور، وهو النظر إلى المفاسد والمصالح. فإن كان يغلب على الظن أنه لا تتأتى مفسدة من إخباره، وذلك لسهولة طبعه وليونة عريكته ولطيب نفسه، فإذا أخبرته صفح عنك وعفى، فالواجب إخباره والتحلل منه. وإن كان يترتب على ذلك مفسدة من إخباره فيكتفى بالدعاء له والاستغفار له وذكره بخير في الأماكن التي ذكر فيها على الوجه الذي ذكرته فيه مما يكرهه أو بما يكرهه، ويكفي هذا. نعم. يقول السائل: أرى كثيرا من الطلاب أو من الإخوة لا صدق فيه من دعوته للسلفية بين الطلاب. أرى كثيرا من الطلاب لا صدق فيه من دعوته للسلفية بين الطلاب وقلة صدق في طلب العلم، فما النصيحة؟ أنا ما تبين لي السؤال ومقصود صاحبه منه بالضبط، ولهذا فإن كان صاحبه موجود معنا الآن فليتحدث فيما بعد أنا وإياه وأخبره، لأني ما فهمت ما مرامه من هذا السؤال وما مراده من هذا السؤال. نعم، والإجابة بالظن والتخرص ما تصلح. يقول السائل: هل يجوز الصلاة على الملابس؟ العبارة فيها ملابس البيت. نعم نعم، يعني هذا مفهوم، مثل الصلاة في ثوب النوم وبجامة النوم، أنا أذكره باللغة التي كتب بها وأذكره إن شاء الله بالفصحى. يقول: هل يجوز الصلاة على الملابس البيت التي لا يمكن أن يذهب هذا المصلي بها إلى الحفلات أو إلى من يحترمهم من العلماء، ولكنه يصلي بهذه الملابس صلاة الجماعة؟ يعني هذه الملابس التي لا تليق أن يقابل بها من لهم مكانة من خلق الله كالعلماء والأمراء والوجهاء ونحو ذلك والحفلات ونحوها، لو قلت له اذهب بها إلى هذه الأماكن ما ذهب بها، ولكن مع هذا يذهب ويصلي فيها. هذا هو السؤال. أقول: إن الله أحق أن يتجمل له، فهذا الذي يصلي في ثياب النوم التي يعني ينام فيها والبجامة ونحوه، الغالب عليه الكسل، الغالب عليه الكسل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في هذا أن يكون للرجل ثوبان، ثوب لصلاة مهنته وثوب لصلاته، فما يضيره. بل لو تجمل للناس ولم يتجمل لله فهذا يخشى عليه أن تكون مراقبته للناس أشد من مراقبته لله، والله جل وعز يقول: يا أيها الذي يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل صلاة. فالزينة هي لبس الثياب الحسنة والتطيب والتطهر، أخذ السواك ويقف بين يدي الله جل وعز في أكمل هيئة وفي أحسن هيئة وفي أنظف هيئة وفي أجمل هيئة، لأن الله أحق من تزين له سبحانه وتعالى. فإذا كان يعني اللباس الذي تذهب فيه لهذه الحفلات لا تذهب فيه إلى المسجد فهذا من الضعف في الإيمان ومن الضعف في امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى التي سمعنا منها قوله جل وعز: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالواجب على المسلم أن يتجمل لربه سبحانه وتعالى وأن لا يهمل في هذا ويفرق، وقد يقع عنده بعض الأحيان، لكن لا ينبغي له ولا يجوز له أن يهمل التجمل لله سبحانه وتعالى ويقوم به أكمل قيام لعباد الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعز ينبغي أن يعظم في قلوب العباد. نعم. ثم يقول السائل في سؤال ثاني: هناك من لا يحرك شفتيه في الصلاة أثناء صلاته وقراءته القرآن فيها ويصلي ويقرأ بقلبه دون أن يحرك لسانه، علما أن هناك حروف مخارجها من الشفتين وأن كلام النفس لا يسمى كلاما، فما هي النصيحة؟ هذا ما يعتبر قارئا، لأن الله جل وعز قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فلا يقول الإنسان قرأ إن فلانا قرأ حتى يسمع منه هذا أو يسمع نفسه، ولا بد من التحريك للسان. وبناء عليه فالقراءة في النفس لا تعد قراءة، ومثله القراءة للقرآن بالعين. يعني ذهب جمع كثير من العلماء إلى أن هذه ليست بقراءة ولا تعد قراءة ولا يتأتى له أجرها، بل لا بد فيها من تحريك اللسان والتلفظ، فلا بد من ذلك. والمرء إذا قام في الصلاة فإن الواجب عليه أن يقرأ بأم الكتاب كما جاءت بذلك النصوص النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان منفردا فهذا أشد وأشد، فينبغي له أن يهتم بهذا، لأنه يخشى عليه أن تكون هذه الصلاة باطلة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، بأم الكتاب، بأم القرآن. والقراءة إنما تعتبر بالتحريك. نعم.